صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فإننا نبدأ بآيات من كتاب الله، حيث انتهينا سابقا، ويغلب على ظني ابتداء من قوله سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مجمل هذه الآيات الكريمات يبدأ من معنى الابتلاء، ثم البحث عن تلك الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم، وعن معنى الإتمام، ثم عن النتيجة الكبرى التي ترتبت على إتمام الكلمات من جعله للناس إماما. والواقع أن هذه الآية الكريمة تأخذ حيزا كبيرا في كتب التفاسير. أولا، تقدم قبل هذه الآية الكريمة تعداد نعم المولى على بني إسرائيل وندبهم إلى الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بخبر إبراهيم، واختص إبراهيم عليه السلام بعد طيلة الحديث مع بني إسرائيل ومع العرب أنفسهم، لأن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عامل مشترك، جد أكبر لكل من العرب والعبرانيين. فاليهود بنو إسرائيل من سلالة إبراهيم عليه السلام يعقوب، والعرب من سلالة إبراهيم عليه السلام أولاد إسماعيل. إذن كل من اليهود أو كل من بني إسرائيل وكل من العرب يعترفون بمكانة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكل من الفريقين يعتز بالنسبة إليه. حتى وقعت قضية ربما بعض الإخوة يذكرها، الاختلاف في من هو الذبيح. اليهود يقولون الذبيح إسحاق لأنه جدهم وعنه نشأوا من إبراهيم، والعرب يقولون الذبيح إسماعيل لأن إسماعيل هو جد مصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل يدعي من جانبه لينال شرف أنا ابن الذبيحين، أو ينال شرف الفدية أو شرف الابتلاء العظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. والتحقيق في هذه الجزئية الجانبية أن الذبيح فعلا إنما هو إسماعيل، والآيات والبحث في هذا الموضوع قد كتبت فيه رسائل وانتهى الأمر منه. ولكن يهمنا أن العرب والإسرائيليين كل منهم يعتز بأن ينتمي إلى إبراهيم. إذن كان مجيء ذكر إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إثر الحديث عن بني إسرائيل وعن العرب جميعا أنسب من أي حديث عن أي نبي آخر. ولكأن الله يقول للفريقين: أنتم تعرفون مكانة إبراهيم، فبأي شيء نال تلك المكانة؟ هناك في المواطن أخرى: إن إبراهيم كان إيش؟ أمة واحدة. العرب حين تتمدح وتقول فلان يعد بألف، أي في الشجاعة وفي القوة، لكن إبراهيم ما يعد بالألاف، بالأمة، هو وحده كان أمة، والأمة القدوة والأمة الإمام. وهنا ينص المولى سبحانه: إني جاعلك للناس إمام. فلكأن المولى يقول لهم: يا كلا الفريقين المختلفين على محمد صلى الله عليه وسلم من عرب ومن إسرائيليين، تعالوا، هذا إبراهيم الذي تعترفون بمكانته، وتعتزون بالانتساب إليه بما نال الإمامة. هل هي وراثة؟ لا والله. هل هي منحة بدون شيء؟ الله سبحانه يختص برحمته من يشاء. ولكن هل جاءت الإمامة لإبراهيم عفوية؟ لا. يقول إن الله ابتلاه بكلمات فأتمهن، فكانت النتيجة أن جعله للناس إماما. إذن عليكم يا بني إسرائيل وعليكم يا معشر العرب بالنسبة إلى إبراهيم، بالنسبة إلى هذا النبي، دعوة إبراهيم عليه السلام، يجب عليكم إيه؟ يجب عليكم أن تتبعوا هذا النبي وأن تتموا الكلمات التي أمركم الله بها لتصلوا، لتكونوا على منهج، لتكونوا على طريق. أبوكم إبراهيم الذي تعتزون به كل من العرب وإيش والإسرائيليين. هذا الإطار العام للموقع لهذه الآيات الكريمات. وقالوا إن الابتلاء امتحان. طيب، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. إنا خلقنا الإنسان من، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذ، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إيه؟ نبتليه. إلى هنا بعدين يأتي الباقي. إذن الابتلاء امتحان. ابتلى إن إيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، اذكر يا محمد، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هناك بعض يقول إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ربما تمر عليها في كتب التفسير أو تسمع بها قراءة، فيقولون إن ابتلاء إبراهيم ربه بكلمات، يعني بدعوات. دعا ربه، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وأرنا مناسكنا، فأجابه الله إلى ما ابتلى الله به. ولكن كما يقول ابن جرير وغيره، السياق يأبى هذا، لأن جعلك للناس إماما على أنك دعوت واستجبت لك، يبقى إيش من عند إبراهيم؟ طيب من جهة إبراهيم إيش اللي يستحق الإمامة المرتبة على إتمام الكلمات؟ على مجرد الدعوات الكل يدعو رب، والإجابة ليست من عند إبراهيم، إنما الإجابة من عند الله تفضلا من الله. إذن السياق حقيقة، وإذ ابتلى مين؟ إبراهيم ربه. قال طيب ليش حقيقة الفاعل والمفعول أو التقديم والتأخير؟ هذه ناحية معلش لغوية احنا ما احنا داخل فيها، ولكن لهذا الموقف، المفعول به مرتبته التأخير، والفاعل بصفته عنصر أساسي في الجملة مرتبته التقديم. تقول أكل زيد الطعام، ترتيب طبيعي. تقول أكل الطعام زيد، اللغة تجيز، لأن بلاغة اللغة قد تهتم بالمتأخر فتقدمه. حينما نكون وجدنا عندنا طعام، وجينا وجدناه ماكول، ماذا نريد أن نسأل؟ من الذي أكل الطعام؟ نقول أكل الطعام اللي احنا محتارين فيه زيد. أين الطعام؟ الطعام عند زيد. إذن وإذ ابتلى إبراهيم، لأن السياق في شخصية إبراهيم الذي ابتلي، فكان لتقديمه عناية، والحديث أساسا عن إبراهيم، وكون المفعول يقدم ومرتبته التأخير فهو مقدم لفظا مؤخرا رتبة، وعود الضمير على متقدم لفظا متأخرا رتبة لا مانع في ذلك عند النحاة. إذن السياق سليم، والابتلاء حقيقة صادر من المولى سبحانه لعبده إبراهيم. بقي عندنا ما هذه الكلمات. أحسن ما قيل في ذلك ابن جرير الطبري والفخر الرازي وغيرهم يقولون هل الكلمات يوجد في السياق ما يشير إليها، أم هي خارج عن هذا السياق ونتطلبها من بعيد؟ فبعض العلماء ويميل إلى هذا نوعا ما ابن جرير، ويقول مقتضى الأسلوب أن الكلمات موجودة، وذلك من أسلوب البلاغة، من عطف الجملة على الجملة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. يقول علماء البلاغة التفسير عنصر الأساس في التفسير البيان والبديع والمعاني أي البلاغة، حينما تأتي جملة بعد جملة انظر هل عطفت بالواو أو أنها جاءت بدون واو عاطفة. إن كانت عطفت بالواو فهذا أدعى إلى أنها أجنبية عنها وأنه كلام جديد، وإن جاءت بغير الواو فهي جزء منها، إما تبين فيها مجمل، وإما توضح فيها غموض، وإما تجيب عن سؤال فيها مقدر. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى في أول المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تم الكلام ولا لا؟ هدى المتقين. جاء بعد هذا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. جاءت الواو ولا بدون واو؟ بدون واو. لو جاء هدى للمتقين والذين يؤمنون بالغيب، يبقى الذين يؤمنون هم المتقون ولا جماعة تانيين؟ جماعة تانيين. لكن لما جاءت من غير الواو هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إذن المتقون هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن الكلام إذا تبع بعضه بعضا بدون العطف بالواو كان ملتحما مترابطا. فقالوا هنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما. قالوا إن الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم كونه إماما للناس. طب كونه إمام للناس إيش فيها ابتلاء؟ قالوا إيه فيها شيء كبير. هل الإمام مجرد منصب ولا الإمام مسؤولية؟ الإمام مسؤولية، ومعنى أنه جعله للناس إماما يجب أن يكون على أعلى مستويات الطاعة والامتثال وكمال الرجولة، لأنه إمام وقدوة يأتمون به بإيش؟ في ضعف في شخصه؟ لا. في تقصير في عمله؟ لا. ولهذا يقولون يجب على الشخص الذي يتولى الإمامة والقدوة في أي منصب كان أن يكون الشخصية المثالية في هذا المجال، لأنه إمام لغيره، وهذا تكليف. إذن الإمامة تكليف أكثر من كونها تشريف. ثم قال وما جاء بعدها يتبعها، والآخرون قالوا لا. قال إني جاعلك للناس إماما هي نتيجة ومكافأة، وهي ثمرة الإتمام الذي أتمه إبراهيم بما كلفه الله به. إذن ما هي تلك الكلمات؟ بعضهم يقول ويرويه ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك إن إبراهيم كان حينما يصبح وحينما يمسي يقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخر السياق، فهذه الكلمات التي كان يقولها. ولكن لو جئنا إلى المنصب العالي هذا، هذا المنصب العالي وهذه المنزلة تكون مجرد هذا الذكر ما كل إنسان يقدر يقوله ومتيسر على الناس؟ لا. ولذا يقولون لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. السيادة ما تيجي كده بالإيه؟ بالقعود، ما تيجي كده عفويا ولا تيجي منحة توزع، لا، إنما هي نتيجة لعمل هذا الشخص الذي استحق أن يكون سيدا واستحق أن يكون إماما. واتفقوا مرة أخرى على أن الكلمة تكاليف. وين التكاليف؟ قالوا وسمعتم والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول لقد امتحن وابتلى الله خليله إبراهيم بما لم يمتحن به نبي قط. وذلك هناك في الصفات وإبراهيم الذي إيش؟ وفى. كلف بتكاليف فوفاها. وأيضا لما خاطب ولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. والقرآن يفسر بعضه بعض: إن هذا لهو البلاء وإذ ابتلى إبراهيم، يبقى ابتلى إبراهيم من نوع هذا الإيش؟ البلاء. ومن هنا كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: من الابتلاء والكلمات التكليفية التي كلف الله بها نبيه إبراهيم، انظر من أول حياته لما نشأ وحده في بيت أبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ويدعوه إلى الله، آخر ما منه قال: يا إبراهيم لئن لم تنتهي ليش لأرجمنك واهجرني مليا، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أول ما ابتلاه مع أبي قال: اهجرني مليا، ابعد عني. وقف إبراهيم عليه السلام أمام أبيه، ثم اتسع المجال ووقف أمام النمرود، وفي أي شيء؟ وتحداهم في أصنامهم، في الصميم كما يقال. ثم جاء وذهب وجاء إلى أصنامهم وبطريقة منطقية وكسر الأصنام كلها إلا كبيرا لهم، وكما كنا نسمع في قصة وإحنا صغار: وعلق الفأس بعنق الكبير. ولما جاء قال: كبيرهم هذا، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: إيش؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه. واسألوهم، ما انتم بتعبدوهم، اسألوهم اللي فعل منهم هذا إن كانوا ينطقون. ما نطقوا، لقد علمت ابن هؤلاء هذا ما ينطقون، ما عندهم شيء. قال: سبحان الله، تعبدون ما لا ينطق ولا ينفع نفسه شيء ولا ضر يدفع عن نفسه ضر. قالوا: حرقوه. وهذا أسلوب الجهالة والبطش، حينما يعوزهم الدليل ويفحمهم الحجة ما عندهم ايش، زي الحيوان المفترس ما عنده منطق ولا عنده حجة، عنده أظفار وعنده أنياب، هناك ليش الاعتداء والبطش. فإبراهيم عليه السلام من أول أمر ابتلي مع أبيه، ثم ابتلي مع قومه، ثم تحدى الجميع. وبالمناسبة نحن نجد في السنة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس 13 سنة في مكة، والأصنام مثبتة بالرصاص في جدران الكعبة، ما تعرض ولا لواحد منها. ابراهيم راح كسرها، لكن ايش كانت النتيجة؟ حرقوه وخرج. فين لما رجع مرة أخرى للدعوة كان مسافة طويلة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعامل الحكمة وبعامل خاتمة الرسالة. إبراهيم لو حم شيء يجي من بعده من يصلح، لكن رسول الله ما بعده من يصلح خطأ. فكانت الحكمة النبوية في السيرة المحمدية أنه يرى الأصنام مثبتة في ظهر الكعبة ويأتي ويصلي ربما ظل السنم على ظهره، وصبر إلى متى؟ إلى أن بقي أو صار في المسلمين من يستطيع أن يقاوم وأن يقاتل، حتى جاء الحق وزهق الباطل وجاء فتح مكة، فأخذ يشير إلى الأصنام بقضيب في يده فيهوي إلى الأرض. القضيب كان في يده من أول، والمعجزة موجودة، ولكن لو حطم أصنامهم ماذا سيفعلون في ضعفة المسلمين في مكة؟ هيسكتون عليهم؟ لا. وقد رأينا في عودته صلى الله عليه وسلم من الطائف من ثقيف لما منعوه أن يدخل إلا في جوار منهم، واستجار بمن؟ بحمزة عمه؟ بعمر؟ بأبي بكر؟ بكبار المسلمين؟ لا والله، رجل من المشركين المطلب بن عدي أجاره حتى يدخل، وكان عن المطلب 4 أولاد رجال لبس السلاح، وكل وقف عند ركن الكعبة وأخذ هو يطوف برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو سفيان ها أخبرنا تابع أم مجير؟ قال له أنا إيه مجير. قال أجرنا من أجرته؟ لو قال له تابع تبقى المسألة إيش؟ تحدي. والتحدي هل في مكنة ضعفة المسلمين في مكة في ذلك الوقت أن يقابلوا ويناهضوا المشركين؟ لا. إذا لو قامت حرب أهلية ستقضي على الأخضر واليابس يبقى عملنا إيه؟ لا، صبر حتى يجي وقته، مراعاة مقتضيات الأحوال كما يقال. ولما أراد الله سبحانه وتعالى لنصرة هذا الدين وخرج صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة كما نعلم، رجع إلى مكة فاتحا ودخل مكة وقال وقرأ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وبالقضيب يشير إلى الصنم، ما أشار إلى صنم في وجهه إلا خر إلى قفاه، وما أشار إلى صنم في قفاه إلا انكب على وجهه. وين الرصاص المثبت فيه؟ ذابت وانتهت. طب فين الصوت من أول؟ لا، ما جاء وقته. فإبراهيم عليه السلام ابتلي وحطم الأسقاط، أعطاهم درسا في ذلك. وكذلك امتحن في إقامة الحجة والجدل المنطقي المادي. لما جاء شافوا يعبدون الكواكب، طيب خلينا يمشي معهم في طريقهم لعلهم يتنبهوا. رأى النجم قال ها، بعدين قفل قال لا، رأى القمر قال هو هذا أكبر وأحسن قال لا، بعدين رأى الشمس قال هو خلاص لا أحب الآفلين. هل كان إبراهيم عليه السلام لا يعرف طريق الإيمان حتى نظر في الكواكب وفي القمر وفي الشمس؟ لا والله. ليش ينظر فيها وليش يردها؟ الإيمان من قبل. ولذا كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في قوله وما كان إبراهيم، ما كان يهودي ولا نصراني، قال ولم يكن إيه؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إيه؟ وما كان من المشركين. قال نفي الكينونة عنه في الشرك سابقا نص على أنه لم يقضي عليه، لم يأتي عليه لحظة من لحظات الدهر مشركا أبدا، ولم يكن من المشركين. إذن برأه الله من أن يكون قد مرت عليه لحظة كينونة في الشرك لا قليلة ولا كثيرة. وبين سبحانه وتلك حجتنا آتيناها إيش وهم على قوم، أنتم تعبدون هذا طيب، هذا متغير متبدل، إذن لا يصلح للعباد. فكان من باب الجدل من طريق عبادتهم هم ومن طريق منهجهم الذي يدينون به. كانت النتيجة أو الخطوة التي بعد هذا، حرقوا وانصروا آلهتك، حبسوا وجمعوا الحطب وأوقدوا النار. هل فر منها؟ هل فزع؟ لا والله. حتى كتب التاريخ تذكر الرواية بأنه حينما وضع في المنجنيق ما قدروا يجيبوه يرموه بأيديهم لأن لهب النار شديد. جاء الشيطان اللي بيدرسهم من أول ويبين لهم كيف يفعلون به، قال اصنعوا المنجنيق وحطوا فيه وارموه من بعيد تسلموا انتم، هو يروح هناك عند النار. فعلوا. حينما وضع في المنجنيق يذكر بعض العلماء في بعض الروايات ان جبريل اتاه، هيا ابراهيم لك حاجة. بعضهم يقول اما اليك فلا، قالوا الى ربك؟ قال بلى. قال فسله، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. ربما بعض الإخوة يطعن في هذه الرواية من ناحية عقلية أو ناحية شرعية أيضا، يقول معناها أن الإنسان لا يدعو ربه وأن علم الله، علم الله بحال الإنسان يغني عن السؤال. ليش ندعو ربنا وربنا يعلم بحالنا؟ لا، الذي لا تخفى عليه خافية ولا ذرة في الأرض ولا في السماوات إلا يعلمها أمرنا أن ندعو، وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي. شوف التوجيه يا جماعة. أنا أسألكم، لك ولدين، ولد كل يوم الصبح يا أبويا أنا لازمني الآن دفتر، بكرة لازمني اليوم مرساة، وتعطيه اللي لازم. والثاني يا ولد ليش ما تسأل؟ أقول ليش؟ ليش أسأله؟ طب ما هو عارف إني ما عندي، ما هو عارف إني إيش؟ إني ما عندي. يبقى هذا مستغني ولا متغطرس؟ إيه؟ لا لا متغطرس. طيب يا أخي لما لك حاجة، أخوك له حاجة، وأبوك يعرف إن لك حاجة وأخوك له حاجة، أخوك بيقول يلا أبوي جزاك الله خير، ولا أب يحب مثلاً هذا الاستعفاف، والشعور بين الوالد وولده، تفضل يا ولدي، وأنت ساكت. سكوتك هذا عن إيش؟ إن الذين يستكبرون، ما قالش يستغنون، شوف إعجاز القرآن، إن الذين يستكبرون عن عبادة، ما قالش عن دعائي، لأن العبادة هي الدعاء، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. إذن الله سبحانه وتعالى يحب أنين العابدين، أنين التائبين أكثر من صراخ العابدين. وعلى هذا يكون في هذا المقام يقولون طيب إبراهيم ليش ما يدعو وهو في حال الشدة؟ ولكن الإجابة عن هذا، عندكم في النحو ولا في اللغة إذا الفجائية تقول خرجت فإذا الأسد، أو حينما ترى إنسان كفيف وسيارة جاية يقول أيها الكفيف الذي لا يبصر تنبه فإن سيارة فورد تأتي وراءك وتدهمك، تحصل هذا السيارة السيارة تقول إيش؟ هتقرأ له محاضرة عن السيارة ورقم لوحتها وماركتها وتجنب عنها، تكون دهمت وراحت وزارة. لكن حالة السيارة السيارة فأنت تختصر الألفاظ من أجل سرعة إنقاذه. وهنا الموقف حرج، ومن قال لك إنه قبل هذا ما كانش يدعو ربه؟ فلما جيء به ووضع في المنجنيق، هل الوقت متسع؟ يا ربي أنت تعلم بأن قومي جمعوا للحطب وأوقدوا النار ووضعون هنا ويريدون أن يرموني فيها فنجيني منهم، يكون رموه 10 مرات. لكن إذن الوقت وضيق الوقت والحرج في الموجود يعني مثل ما بيقولوا ما يتسع لكون الإنسان يعرض قضيته مفصلة، بل يدع أمره إلى خالقه فهو أقرب إليه وأعلم بحاله. إذن صحت الرواية فلا اعتراض عليها. يهمنا أنه لم يجزع، وأنه لم يفر، وأنه لم يشتكي، لم يتوجع، فكانت نتيجة الصبر على هذا الابتلاء في عين الموضوع قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقولون بأن بعض السلف نسيت والله اسمه، كان فلان اللي في اليمن تنبأ العنسي. نعم الأسد العنسي لما تنبأ، كان في واحد من المسلمين والله نسيت اسمه، يمكن اسمه الآن، في اليمن هناك ودعا قال له تؤمن بي أني نبي؟ قال آه. قال تؤمن تصدق أني رسول؟ قال آه. لا أسمع. قال تؤمن بمحمد؟ قال نعم. يعني تؤمن بي أنا؟ يقول أنا ما أسمع. ما هو إذا جاء الإنسان شيء ما يبغاه ما يسمعه. فقالوا له انه سيفسد عليك اتباعك، احسن شيء انك توقد له نارا وتحرقه. ففعلا اوقد له نارا والقاه فيها فلم تحرقه، وجاء الى المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل الى الرفيق الاعلى، فوجده عمر. قال له من فين جاي؟ قال جاي من اليمن. قال لقيت فلان العنسي؟ قال نعم لقيته. قال سمعت بأن عرض، أنه عرض على فلان وسمى له اسمه أو كنيته أبو فلان كذا، والله بس النسيان هو اللي ضيع علي. نعم أحسن أبو مسلم الخولاني. قال له أسمعت بما فعل مع أبي مسلم الخولاني؟ قال ذاك رجل يسمى عبد الله، أبو مسلم كنية واسم الحقيقي عبد الله. قال نعم، إن ذاك الرجل اسمه عبد الله. قال عمر عنده فراس، أسألك بالله ألست هو؟ قال نعم. ففرح به وعانقه وأخذه إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال انظر إلى رجل من أمة محمد فعل به كما فعل بإبراهيم ونجاه الله. إذن ابتلاء عظيم. لما كن النبي والله ينجيه، هذه كرامة أيضا لهذا، نسميه صحابي نسميه تابعي لأنه لم يدرك رسول الله فلا يصدق عليه في الاصطلاح الصحابي، لأن الصحابي من أسلم ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وهو مسلم، هذا ما أدرك رسول الله، نقول من كبار التابعين. هذه كرامة وهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا هذا ابتلاء آخر، نجا إبراهيم عليه السلام من النار. كان ينبغي على أولئك القوم الذين تحدوا بمثل هذه الحالة ووجدوا إبراهيم اللحم الطر اللين هذا سليم والحطب الجزل أكلته النار، لا، العناد والكفر كما يقولون يعمل بصيرة. أقل ما كان ينبغي على أولئك الناس أن لا يؤذوا إبراهيم، وكان العاقل والواجب الذي نجى عبده إبراهيم صحيح وهو الإله القادر، ما هي أصنامهم اللي تكسر مهداري عن نفسها، ولكن كما أشرنا دائما وفي قضايا الرسل مع والأمم الطغيان يعمي. وأشرنا مرة أخرى إلى قضية موسى عليه السلام مع فرعون. موسى أمره الله أن يخرج ببني إسرائيل وخرج كما أمره الله، قال يا ربي على فين أروح؟ قال حيث ترى أو تهديك السحابة. وجاء السحابة وأمامهم تمشي ويمشوا في ظلها، فإذا بهم على حافة البحر، طب فين الطريق؟ فرعون علم بهم فأصبح أتبعوهم مصبحين لحقوهم. فالذين قوم موسى نظروا البحر أمامهم وفرعون بجنوده وراءهم، قالوا يا موسى إنا لمدركون. قال كلا، كلمة كلا هذه هنا يعني أقوى ما يمكن تعبير، لأن فيه نفسه في الفم تملأ الفم جلجل، إن معي ربي يكفي سيهدين، ما تركني أضيع، لا سيهديني إلى الطريق المنجي. إيش كانت الطريق المنجي؟ جاب له سفن، عمل حاجز يمنع ليش فرعون وجماعته، أرسل عليهم طيرا أبابيل، جاب لهم ملائكة تعميهم ولا تحجزهم ولا تهلكهم ولا خسف بهم الأرض، لا، ترك المعجزة تأخذ طريقها. بأي شيء؟ أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. طب عصا نضربها البحر وش حتسوي؟ لو كان وحش يبغى يقتله ولا آفة يبغى يقتلها، ولكن بحر متلاطم الأمواج يضربه بالعصا تسلك شغل، تنفذ الأوامر والباقي على الله. فانفلق فكان كل فرق كالإيه طوز العظيم. طب وضرب محل واحد 12 طريق انفرقت، يبقى موسى بس مجرد امتثال الأوامر والتنفيذ والقدرة عند المولى سبحانه. مشى موسى طريقا في البحر يابسا، حالا ونشف واصبح يابس. يقول بعض الناس كان في قبل الاتحاد الروسي في بعض الجهات يقولون انه حصل مد وجزر وقوة ما اعرفش ايه، بدل ما يطلع الموج الى متر لا انحسر، وأنه موقع في البحر الفلاني رؤية مرة وكان لها تاريخ، مد ايه وجزر ايش، المد يصل ايه يصل الى قاع البحر عمرها ما صارت، انها الآية والمعجزة من الله. نأتي الى فرعون الغبي، معن والله كان ذكي لكن الضلال اعمى. فرعون لما تيجي مع فرعون مع النمرود وفي المجادلة تعرف ان فرعون كان عاقل والنمرود كان احمق، لأن إبراهيم لما قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت كده بالبساطة، وجاب واحد محكوم عليه بالإعدام قال له روح براءة، قال ها أحيته من الموت. وجاء واحد حي مسكين بريء قال قتله، قال هذا أمته. طب ما كل الناس تميت والحيوانات تميت مثل هذه الميتة. فإبراهيم عرف أنه غبي، انتقل إلى شيء مشكل، قال بسيطة، إن الله يأتي بالشمس من إيه؟ فأتي أنت بها من المغرب، حاجة بسيطة زي ما هي بسيطة عندك إحياء وماتها افعلها. فبهت الذي كفر. طب يا غبي أنت، يقول لك يحيي ويميت وأنت داير حقيقة الحياة والموت، قم تجيب له هذه السنة. لكن فرعون لما جاء قال وما رب وما ربك يا موسى؟ قال إيش؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فبين له بأن ربه الخالق الرازق خلقهم وخلق السماوات والأرض، فجاءه عن طريق الكائنات والآيات الكونية دلالة على الله سبحانه وتعالى. ولما جاء في جوابه وسأل عن وما رب العالمين، أو سأل بما التي هي للماهية، فجاءه بالصفات، كان لفرعون موقف علمي. نرجع إلى موضوعنا بسرعة لنرجع إلى الطغيان. أنت يا فرعون وجدت بأن البحر انفلق لموسى بعصا، تعرف بأنه نبي ولا ساحر ولا أنه دجال؟ تعرف أنها آية كبيرة، يمشي في الأرض في البحر يابس، كان عليك أن تقلع وأن تقف. لا والله هذا طريق غير عادي. إذن هذا الرجل اللي فعل بهذا البحر بهذا الفعل لا يمكن أن نقاومه، وكان ينبغي أن يقف. لكن الطغيان أعماه ولج في طغيانه ونزل إلى البحر حتى توسط البحر. موسى كان خرج في الجهة الأخرى وانطبق البحر على فرعون لتأتي الآية. واليوم ننجيك ببدنك لتكون إيش؟ وليش ننجيه ببدنه؟ ثم نخليه يروح مع السلام؟ لا، يمكن لو أن البحر ابتلع وذهب يأتي الفراعنة من بعده، أو قنقول لا إلهنا صعد إلى السماء، لا إلهنا مسافر، زي بعض الناس ما يقول نحن ننتظر الإمام المنتظر الغايب في السرداب. ما هو ادعوا بأنه موجود غايب وينتظرون مجيئه إلى ألف قرن ألف سنة ما جاء ولا شيء. يمكن لو أن فرعون ذهب بجسمه ولم يبق له أثر، يمكن يدعي قومه بأنه مثل غيره صعد إلى السماء، ذهب إلى عالم آخر. يقول لا، هذا صاحبكم، هذا اللي انتم عارفينه، انظروا إليه أنه جثة هامدة، آية لكم. اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيرها، شوفوه. إذن كانت عبرة في شخصيته لمن كان إيش بعده. فهؤلاء بعدما فعلوا بإبراهيم ما فعلوا، كان الواجب أن يتراجعوا وأن يتبصروا في أمرهم وأن يؤمنوا ويتبعوا إبراهيم عليه السلام. ما فعلوا ذلك، خرج إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. وخرج إبراهيم عليه السلام هو وزوجه وذهب إلى مصر، وكان من أمره مع ملك مصر أيضا قضية سارة، وعصمها الله منه وأهداها أو أعطاها الجارية وهي هاجر. ثم خرجوا من هناك وجاء إلى الشام، ثم لما حملت هاجر هناك غارة سارة، ثم قيل له خالت لا أنا ولا الجارية والدها، شو سوي؟ قالت أبعدها. هل هذه كلام سارة ولا مخطط غيرة نسا ولا قدر الله؟ والله قدر الله، لأن بني إسرائيل لم يعد فيهم صلاح لحمل رسالة الدعوة. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إلى ما لا يكذبون ويقتلون في رسل الله. لا، إذن انتهى الأمر. أراد المولى سبحانه نقل النبوة والرسالات من أرض الشام إلى الجزيرة، إلى جوار بيت، إعادة الأمور إلى نصابها. فجاء إبراهيم وجاء بولده وهاجر. إبراهيم لم يرزق الولد إلا بعد بلوغ 80 سنة، وكذلك أيضا في 80 اختتن. أول من اختتن إبراهيم اختتن بالقدوم، القدوم اسم مكان وليس بالقدوم آلة النجار، فهو أول من اختتن وأول من احتف الشعر وأول من حلق العانة وأول من قلم له أوائل كثيرة. فيحرم الولد ولم يعطى الولد إلا على كبر، فلما رآه ما ترك تقر به عينه، لا شيله، فيحمل طفلا رضيعا مع أمه ويأتي به بواد غير ذي زرع ويجي عنه مرايح. أكثر في بلاء أكثر من هذا؟ بلاء شديد. حتى تقف عنده هاجر، تعال إلى أين؟ قال راجع. لمن تتركنا؟ قال لله. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن اذهب فلن يضيعنا الله. فيترك أهله وطفله الرضيع ويذهب عنهما، لا أنيس ولا جليس ولا مجاور ولا أحد، حتى الطير ما في موجود، واد غير ذي زرع. يعني عوامل الحياة معدومة. لو جابها على حافة نهر، لو جابها في غابة مثمرة، لو جابها في أرض زراعية، لو لو لو إلى آخره، نقول يمكن آمال الحياة موجودة. ولكن واد غير ذي زرع، ولكن هذا الوادي غير زرع، إيه الصفة الثانية؟ عند بيتك، يعني في جوارك، في ضيافتك، أمانة عندك. واليبقى عند الله في جوار بيت الله. أنت لما يكون عندك إنسان خايف عليه ولا شيء، تأخذ بيده عند بيت الأمير، والأمير مطل عليك، يا طول العمر هذا ولدي خايف عليه من القبيلة، تراه عندك تخاف عليه بعد هذا؟ اللي حيعتدي عليه حيعتدي على مين؟ الأمير. فهذا جاء بذريته عند بيت الله المحرم. إذن والله يكون في أمن. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، حرما يجبى إليه ثمرات كل شيء. إذن أمنهم وراح. لكن عاطفة الأبوة مهما كان. رجع إبراهيم وكان يزورهم بالحين والآخر. كبر إسماعيل وصار رجل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يا سبحان الله، حرم الولد. طيب رزقه بعد 80، أبعد عنه، بعدوا عنه. لما بلغ معه السعي قال أذبحك، ثم كان بلش منه من أول، لكن ليتم الابتلاء. ماذا كان موقف الشيخ الكبير في الأمر بذبح ولده؟ تعال يا ولي أخبرك، أنا ما هو من عندي، إني أرى في المنام أني ما هو يعني. طيب اللي نطقها، فانظر ماذا ترى. يرى إيش؟ هل هذه فيها خيار؟ وهذه فيها رأي؟ في حد يبغى يذبح نفسه؟ لكن الولد من الأب، عنصر طيب. يا أبت افعل ما تؤمر. أكبر قضية في العالم قضية الأبوة والبنوة، بر الوالدين، السمع والطاعة. إلى أي حد بلغت هذه القضية بين إسماعيل وإبراهيم؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. شوف المقدمة هناك، ستجدني إن شاء الله، ما هو بقدرتي ولا باستطاعتي ولا بإمكان، لا والله إنها بعون من الله. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صابر على إيش؟ على الابتلاء. يعني ابتلاء إبراهيم ما وقف عند حده هو، بل شمل ذريته معه. أم إبراهيم ماذا تفعل؟ المسكين اللي هجرت أقرب أنها كلمات تكليفية بما تقدم ذكره عن مواقف مع إبراهيم. القرآن لم يفسر تلك الكلمات، فيقول لو قال قائل إن منهج القرآن حينما يعرض لقضية ذات أبعاد مختلفة وأوجه متعددة يأتي بالإجمال ويترك التفصيل للزمن وللأوقات، لأن القرآن هداية للجميع. فهنا بكلمات كل زمان وكل مكان مع الدعوة ومع الدعاء قد يبتلى الداعية بأمر لم يكن من هذه الأمور بكاملها، فيصبر يتم فيكون مستحقا للإمام. إذن الابتلاء بالتكاليف أمر عام لم يفصله القرآن الكريم، بينما في الجزئيات التي لا احتمال ولا تعدد لها قد يصرح ويسميها بأعيانها. مثلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عرفات لن تتعدد ولن تختلف فيها الوجهات، المشعر الحرام لن يتعدد ولن تختلف فيه الأمم، فسماه بعينه، لكن ذكر الله، ذكر الله ليس محدودا بنوع فأجمله. كذلك في الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلك، وبعدين قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، عين الشهر لأن شهر رمضان لن يتعدد ولن يختلف ولن تتفرع عنه شهور أخرى. ناتي لمسألة الزكاة، وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل جاء تفصيل للزكاة؟ أبدا، لأن الزكاة تكون في جميع الأموال، وزكاة الذهب والفضة مختلفة، وزكاة بهيمة الأنعام مختلفة، وزكاة الزروع مختلفة، حتى في الزرع بالذات. قال وآتوا حقه يوم حصاد، ما نص على حقه، لأن حقه يتعد يختلف، تارة يسقى بالعين وتارة يسقى بالنبح، فتارة فيه العشر وتارة فيه نصف العشر. فلو أن القرآن يتتبع الجزئيات لكان تضخم جدا نصا وكمية يعجز الناس عن حمله، لكن في الأمور العامة يجمل، والأمور الخاصة يفصل، ويترك في البيان الإجمال للرسول صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما أنزل إليهم. وعلى هذا يمكن أن يقال، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات هي تكاليف في الإسلام، وقد يواجه داعية من الدعاة نوعا من الابتلاء مع شخصيات أو لظروف في شخصه أو في مرض في بدنه أو في عوائق في طريقه، فيصبر ويتحمل ويتم ما أمره الله به، فيكون مستحقا لما بين سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما.